معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. في الآيات السابقة بين تعالى الطريق واضحا لمن أراد أن يدخل الإسلام وينجو من عذاب الله، ولكن المشركين مصرين معاندين مجاحدين مكابرين وأبوا أن يستجيبوا، فأنزل الله هذه الآيات تسليا للرسول صلى الله عليه وسلم ليصبر ويثبت على دعوته ولو ما آمن بها أحد. فقال تعالى: ما يقال لك يا رسولنا إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، من نوح عليه السلام إلى إبراهيم إلى هود إلى صالح إلى عيسى، الذي قالوه لأولئك يقول هؤلاء، لأن الشيطان هو الذي يتصرف في هذا ويسوقهم إلى الباطل والشر والفساد. ما تحزن ولا تكرب، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل. إذا قالوا شاعر مجنون ساحر كذا، قالوه للأنبياء من قبلك، فلا تكرب ولا تحزن. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ثم قال تعالى: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ومعنى هذا قومك إن تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم، وإن أبوا يذيقهم العذاب الأليم الموجع شديد الإجابة، إما في الدنيا وإما في الآخرة قطعا. وفي الآية فيها تهديد ووعيد: إن ربك يا رسول الله لذو مغفرة لمن يتوب إليه ويرجع إليه، وعذاب أليم لمن أصر على الكفر والشرك والفسق والفجور، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال له: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. هم طالبوا قالوا: لما يكون القرآن ما يكون بلغات العجم، يكون إلا بلغات العرب، يتحدون الرسول لما ما يكون بلغات العجم، طالبوا بهذا تحديا. ثم لو جعله عجميا لقالوا: أعجمي وعربي، تعالوا تضحكون، عربي يتكلم باللغة الفرنسية أو الإيطالية. هذا هو العناد المكابر والجحود والعياذ بالله تعالى. ولو جعلناه قرآن عجميا كما قال لقالوا لولا فصلت آيات ووضحت وبينت لنا، ما يتكلمنا بلغة الهند وإلى السند أو فارس يقول أفهموا أعلموا، ما نستطيع، لما لا يبين لنا؟ ولو فعل تعالى ذلك لقالوا: أعجمي وعربي، كيف هذا؟ محمد عربي وكلامه أعجمي، كيف يتم هذا؟ وهكذا عناد ومكابرة، ما أرادوا أن يسمعوا ولا أن يعقلوا أو يفهموا. فقال تعالى له: قل يا رسولنا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن العظيم هو للمؤمنين هدى يهدي إلى طريق السعادة والكمال، وشفاء من الآلام والأمراض، وشفاء من الذنوب والآثام. وهو كذلك، أسألكم بالله، أليس القرآن هدى لكم؟ لولا كيف اهتديتم؟ أليس شفاء من أمراض الفسق والفجور والباطل؟ نعم، هو أي القرآن هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون كيف القرآن عندهم؟ في آذانهم وقر، في قلب حمل على ما يقرون على سماعه، ما يقدرون أن يسمعوا، في آذانهم وقر في قلب، وهو عليهم عمى ما يبصرونه أبدا. يسمع رسول الله ما يسمع ولا يد ولا يفهم ولا يرى آية من آيات الله. وسبب ذلك ظلمة نفوسهم بذنب الشرك والكفر والعياذ بالله. سبب ذلك المجاحدة والمعاندة والمكابرة, أبوا أن يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام. فلهذا يصبح القرآن ثقيل عليهم ثقل عظيم وعمى ما يبصرون به شيئا. ثم قال تعالى أولئك البعداء ينادون من مكان بعيد. قف يا بني ينادي من تنادي؟ عدنان في مكة يسمعوا كلام هم نادك. ينادون من مكان بعيد ما يسمعون أبدا, صم بكم عمي ما يسمعون, كأنما تناديهم وهم في بلاد وأنت في أخرى ما يسمعونك. أولئك ينادون من مكان بعيد كيف يسمعون؟ والحائل هو كفرهم شركهم عنادهم جحودهم مكابرتهم, هي التي كانت هذه الحوائل. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى كتابا التوراة فاختلف فيه لا تعجل يا رسولنا. هذا هو هذا موسى عليه السلام أعطيناه التوراة ارسلها بها واختلف فيها اليهود كفر من كفر وفجر من فجر, فلا تعجب أنت من قومك ولا تكرب ولا تحزن. أيضا شأنهم شأن البشر تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يكرب كبير ولا يحزن. ولقد آتنا موسى الكتاب فاختل فيه, ما المراد من الكتاب؟ التوراة فيها 1000 سورة من عدة 114 سورة 1000 سورة فاختلف في التوراة منهم من آمن ومن كفر, منهم من صدق ومنهم من كذب, منهم من عمل ومنهم فجأة ولم يعمل. ثم قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا أن الله قضى على قومك أن لا ينزل بهم العذاب العام الإبادة الشاملة, لأن الله يعلم أن في بطونهم وفي ظهورهم أولاد يصبحون مؤمنين ربانيين, ولأنهم أيضا وإن عاندوا بعد أيام يؤمنون ويسلمون. ولو نعم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم, يحكم الله بينك وبينهم يبيدهم يهلكهم, ما يبقى لا عناد ولا مكابرة ولا ذهبوا كما ذهبت أمم وأقوام سبقوا, لكن قضى الله عز وجل أن يبقيهم منهم من يؤمن ومنهم من يلد أولاد يؤمنون ويصبحون مسلمين وهو كذلك. وإنهم لفي شك منه مريب, أي هؤلاء المشركون في مكة وما حولها في شك من القرآن مريب عجيب من الغيب فيه شديد غيب, ما هم صدقوا بأنه كلام الله وأنه وحي الله, ما اطمأنت نفوسهم أبدا شك مريب. ثم قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها, هذه قاعدة مثل يضرب, من عمل صالحا منكم فلنفسه, ذلك العمل به يطهو ويزكو ويطيب وبه يرضى عنه الرب وبه يدخله الجنة دار النعيم المقيم, ومن عمل سيئا فعلى نفسه غضب الله وسخطه ثم إدخال جهنم والخلود في العذاب الأليم. قاعدة عامة ما تكرب يا رسول الله ولا تحزن بعد الآن, من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليا, أي على نفسه. هذه قاعدة عامة إلى يوم القيامة. معشر المستمعون والمستمعات, من عمل صالحا فوالله ثواب ذلك لنفسه, ومن عمل سوءا فعلى نفسه. فلهذا الداعي ما يكرب ولا يحزن, من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء أي عمل السوء وهو الذنب والمعصية والخروج عن طاعة الله بالكفر والفسق والفجور فعليها أي على نفسه. وأخيرا وما ربك بظلام للعبيد يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما هو الظلم؟ القاعدة وضع الشيء في غير موضعه. كذلك الذي يضع برنيطة على رأسه في المدينة وفي المملكة ظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذه البرنيطة لليهود والنصارى ما هي للشباب المسلمين. تشاهدون في الشوارع ولا لا؟ تغضبون أو لا تغضبون؟ يجب أن تغضبوا. الآن لو أن أحدا من الجالس يقول تفسحوا وينام هذا النوم جائز؟ هذا هنا ظلم ولا لا؟ وهكذا الذي يعبد غير الله عبادة الله يضحى لصنم أو حجر أو لميت أي ظلم أفضع من هذا؟ الذي يظلم عباد الله يسلب أموالهم ينتهك أعراضهم يضربهم يأخذ كذا أليس هذا الظلم؟ بدل أن يرحمهم ويعزهم ويخبرهم ويجلهم يهينهم ويعذبهم هذا هو الظلم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك يا رسول الله وما ربك أيها السامع بظلام للعبيد حاشا وكلا ولا يظلم ربك أحدا. وفي هذا الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أي لا يظلم بعضكم بعضا لا يظلم بعضكم بعضا. إن شاء الله فقهتم هذه. لا يصح عنا ظلم أبدا لأي إنسان لا يظلم بعضنا بعضا لا بالكلمة ولا بالنظرة ولا بالدفع ولا بالحركة لا ظلم لأن الله حرم الظلم على نفسه فكيف نحن من باب أولى. وما ربك بظلام للعبيد مع هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا تسلية الرسول أي حمله على الصبر والسنوان ليواصل دعوته. من هداية هذه الآية أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات لأنه يعاني ما يعاني من أولئك الكفر والمشركين المجرمين. نعم. ثانيا بيان مدى ما كان عليه المشركون من تكذيب الرسول والمعاندة. بيان ما كان عليه المشركون من عناد ومكابة ومزاحدة لما ما يأتينا بقرآن عجمي لما يكون عربي وهو عجمي لما وهكذا عناد ومكابة أعجمي وعربي. ثالثا القرآن دواء وشفاء لأهل الإيمان. ثالثا القرآن والله إنه لدواء وشفاء وهدى لمن؟ لأهل الإيمان. القرآن هدى وشفاء يهدي العابدين العاملين إلى الجنة دار السلام وهو شفاء لما في قلوبهم أمراض الغل أو الغش أو الشرك والنفاق. نعم. القرآن دواء وشفاء لأهل الإيمان وأهل الكفر فهم على عكس من أهل الإيمان. أهل الكفر على عكس أهل الإيمان. نعم. رابعا بيان سنة الله في الأمم السابقة في اختلافها على أنبيائها. بيان سنة الله في اختلاف الأمم ما من أمة من عهد نوح من قبل نوح من بعده إلا ويختلفون على من يأتيه من الأنبياء والرسل هذا يوم وهذا يكفر هذا يطيع وهذا يعصي هذا يعاند وهذا يكابر دي سنة الله. لما؟ لأن الله أوجد عالمين عالم الشقاء وعالم السعادة الجنة والنار فلا بد للنار من أهل ولا بد للجنة من أهل فلهذا أهل النار يكفرون ويعصون ويفاسقون ويفاجرون. لا بد من هذا. ومعنى هذا لا تكرب يا رسولنا ولا تحزن. نعم. خامسا قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أجرى مجرى المثل عند العالمين. هذه ما تنسى أبدا، قاعدة عامة، احلف بالله، من عمل صالحا فلنفسه جزاء ذلك وثوابه، ومن عمل سوءا فعلى نفسه لا على غيره. ومعنى هذا فلنعمل الصالحات ولنتجنب السيئات، فلنعمل الصالحات ولنتجنب السيئات. سادسا وأخيرا نفي الظلم عن الله مطلقا. وأخيرا نفي الظلم عن الله مطلقا. والله ما يظلم ربنا أحد أبدا، لا تقول فلان مظلوم ظلمه ربه، حاشه كلا، والظلم حرام علينا نحن فكيف. ثم الله ملك الكل وبيده كل شيء، لو عذب وأسقى وأسعد كذا شأنه ما يقال ظلم، لأنه الملك الحاكم، ولكنه عدل ورحيم، وما ربك بظلام للعبيد. ومن هنا تطيب النفوس وتطهر.